فائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. وفي الباب عن علي وجابر والبراء وابن أبي أوفى وأنس والعرباض بن سارية وأبي ثعلبة وابن عمر وأبي سعيد. هذا حديث حسن صحيح. وروى عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمرو هذا الحديث، وإنما ذكروا حرفا واحدا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد. والمجثمة هي أن تجثم على الأرض وتلتصق بها ثم تتخذ مكان للرمي، يعني يرمي عليها وجاثمة. تقدم معنا الكلام عن كل ذي ناب من السباع. والإنسي هنا الذي يأنس بالناس ولا يخاف منهم، بخلاف الحمار الوحشي الذي يستاحش من الناس ويهرب منهم. قوله في الباب عن علي، حديث وجابر والبراء. أما حديث جابر فقد تقدم تخريجه في الباب الذي قبل، وحديث البراء أخرجه البخاري ومسلم، حديث من أبي أوفى أخرجه أيضا البخاري ومسلم، حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم، حديث العرباض عند الترمذي في باب كراهية أكل المصبورة وهي التي كالمجثمة توضع في مكان وتربط ثم يرمى عليها، هذه لا يجوز أكلها. وحديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه البخاري ومسلم، وحديث ابن عمر أيضا أخرجه البخاري ومسلم. نعم. باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار. حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا وأطبخوا فيها، ونهى عن كل ذي سبع ذي ناب. هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة وروي عنه من غير هذا الوجه. وأبو ثعلبة اسمه جرثوم ويقال جرهم ويقال ناشب. وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة. حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي أيوب وقتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. ثم قال يا رسول الله إنا بأرض صيد فكيف نصنع؟ قال إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن كان غير مكلب فذكي فكل، وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل. هذا حديث صحيح. نعم. بالنسبة لآنية الكفار، طبعا الحديث متفق عليه ولكن من طريق أخرى عن أبي ثعلبة. آنية الكفار يجوز استعمالها، مع أن هنا ورد النهي عن استعمالها إلا إذا لم يجد الإنسان غيرها، فهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم إنما للكراهة. وأما إذا لم يجد غيرها فلا كراهة، إنما يغسلها ثم يأكل فيها. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الغسل مستحب أيضا ليس بواجب، ومنهم من حمله على الوجوب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنقوها غسلا، لأنهم ربما طبخوا فيها الخنزير أو أو جعلوا فيها الخمر، فجاء هنا بالأمر بغسلها. وقوله قدور المجوس هذا لم يخرجه البخاري، ولكن بوب عليه باب الأكل في قدور المجوس، لأن المفهوم من حديث أبي ثعلب الخشني الذي خرجه البخاري ومسلم إنا بأرض أهل كتاب، فلربما فهم أن هذا خاص بآنية أهل الكتاب، وإنما هو عام في كل آنية الكفار، لذا بوب البخاري باب الأكل في قدور المجوس أو قريبا من هذا الباب. وقوله إذا أرسلت كلبك المكلب أي المعلم، وذكرت اسم الله، يعني حينما ترسل الكلب للفريسة تقول بسم الله والله أكبر، تذكر اسم الله، فقتل فإنك تأكل من هذه من هذا الصيد. وإن كان غير معلم، كان غير مكلب، إن أدركته حيا فذكيته فيجوز أن تأكل، أما إذا أدركته وقد قتله الكلب الغير معلم فلا يجوز الأكل حتى وإن ذكرت اسم الله لأنه غير معلم. فيشترط في الكلب شرطان، الشرط الأول أن يكون معلما، والشرط الثاني أن يكون قد ذكر اسم الله عليه حين أرسله. وأيضا جاء في حديث أخرى ربما مرت بكم، وهو حديث أيضا أبو ثعلبة، حديث عدي بن حاتم، أنه إذا أرسله فوجد معه غيره هل يأكل أم لا؟ ها؟ لا يأكل. ليش؟ أحسنت، لأن قال لا تدري أيهما صاده. وهنا قاعدة فقهية عظيمة أخذ العلماء من هذا الحديث، وهي قاعدة إذا اجتمع محظور ومباح فإنه يغلب جانب إيش؟ الحظر، يغلب المحظور فتحرم. وقال إذا رميت بسهمك لابد من ذكر اسم الله عز وجل. ومر بكم جزاك الله خير في التسمية على الذبيحة، واختلاف أهل العلم في مسألة التسمية إذا سقطت نسيانا هل يجوز الأكل منها أم لا يجوز، الخلاف المشهور في المسألة، منهم من قال بجوازه وأنها تسقط بالنسيان لعموم قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومنهم من قال أنها لا تسقط بالنسيان لأنها شرط وجودي، فإذا لم توجد تسمية صارت ميتة لعموم قول الله ولا تأكلوا ممن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا أرسل السهم فإنه لا بد أن يذكر اسم الله، فإن أصاب فيأكل. فإذا جاء إليه وقد أصابه سهم آخر فإنه لا يأكل، لأنه لا يدري أي السهمين اخترقه أولا. فإذا جاء وقد وجده، كل هذا وارد في الحديث، بعد يوم أو يومين، فإن وجد فيه سهمه أو أثر سهمه فيجوز له أن يأكله، وإن لم يجد فيه الأثر فلا يأكله، أو كان قد أنثى، لأن قال فإن اشتهيته فكل، أنه قد يكون له رائحة. نعم. باب ما جاء في الفأرة تموت في السم. هنا قال وذكرت اسم الله فقتل، ربما أحيانا السهم لا يقتل، ينطحه نطحا يعني يضربه ولا يقتل ولا يخترق جسده، وأيضا مثله الرمي بالنبالة أو نسمي حنا النبيطة، يوضع فيها حجر وتطلق، هذا من الخذف ولا يجوز أكل ما صادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الخذنا على قال فإنها لا تقتل لا تنكأ عدوا ولا تقتل صيدا وإنما تفقأ عينا أو تكسر سنا، ويكون حكمه حكم الموقودة التي صدمها شيء وماتت، فإن أدركه وذكاه جاز، وإلا فلا يجوز أن يأكل مما مات نطحا، مات بسبب النطحة لا يجوز أكله. إن كانت هذه النبالة تنهر الدم، تكون قوية بإمكانها إنهار الدم، فيجوز الأكل، لكن في الغالب أنها ضعيفة تضرب الطائر فيموت من أثر الضربة ولا يخرج منه دم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، وما لا فلا. نعم. باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وأبو عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. وفي الباب عن أبي هريرة: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكر فيه عن ميمونة، وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح. وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو حديث غير محفوظ. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. في هذا خطأ أخطأ فيه معمر، والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. نعم، الحديث أخرجه البخاري ومسلم، حديث ميمونة، وفيه أن الفأرة إذا سقطت في السمن وكان السمن جامدا فإنها تخرج ويخرج ما حولها، لأنه بإمكاننا هنا إزالة هذه النجاسة، والفأرة نجسة. أما إذا كان مائعا فإن المائع يهراق جميعا، واستثنى من ذلك العلماء الماء، فإن الماء لا يهراق لأنه الضابط فيه ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإن تغير طعمه أو لونه وريحه صار نجسا، وإن لم يتغير لم يكن نجسا. واتفقوا على أن الزيت إذا مات فيه فأر أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس هذا المائع ولا يجوز أكله، وكذلك لا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم. وجوز أبو حنيفة بيعه، واختلفوا في الانتفاع به لأنهم يستفيدون منه في السروج، في إضاءة السروج، يستفيدون في طلي السفن وفي غيرها إذا كان نجسا. هنا اتفقوا على أنه إذا كان مائع وقعت فيه النجاسة صار نجسا يفرق، لكن هل يجوز بيعه لمن ينتفع به في شيء آخر؟ أكثر أهل العلم على المنع، وأبو حنيفة جاز الانتفاع، لأن الذين منعوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تقربوا. وهذا أحد قول الشافعي، وذهب بعضهم إلى جواز الانتفاع كأبي حنيفة، وذلك بالاستسباح والتدهن وتدهين السفن كما ذكرنا، وأيضا هو قول آخر للشافعي بأنه يجوز الانتفاع به حتى وإن وقعت فيه النجاسة. نعم. قوله هو في الباب عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة أخرجه أحمد وأبو داود: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوه وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه. نعم، وقد ذكره المؤلف. نعم. باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي الباب عن جابر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وحفصة. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر وروى معمر وعقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ورواية مالك وابن عيينة أصح. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم الحديث الذي يرويه الذي يرويه ابن عيينة ومالك عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر هذا الحديث خرجه الإمام مسلم. وروى معمر وعقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ورواية مالك وأصح ورواية مالك وابن عيينة أصح لأنهم هم أوثق أصحاب الزهري بل مالك أجل أصحاب الزهري. وهنا مالك رواه عن من طريق أبي بكر عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر وخالفه معمر رواه وكذلك عقيل رواه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر خالفوا مالك وابن عيينة. وإذا نظرنا إلى هؤلاء لا شك أن رواية مالك وابن عيينة هي الأرجح. الأكل بالشمال لا يجوز وكذلك الشرب بالشمال. قد علله النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله. وأما من قال إن هذا من باب التنزيه وليس من باب التحريم لا وجه له لأن العلة هنا ذكرت أن فيها تشبه بالشيطان. وأيضا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي أكل بشماله فقال وشرب بشماله فقال اشرب بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت فما رفعها إلى فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. فلا يجوز أن يأكل الإنسان بالشمال أو يشرب بالشمال. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة حين كان في حجره فقال يا غلام سم الله كل بيمينك كل مما يليك. نعم قوله في الباب عن جابر حديث جابر خرجه مسلم لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وحديث عمر بن أبي سلمة خرجه البخاري ومسلم كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وأما حديث أنس فخرجه أحمد من طريق هشام بن حسان عبد الله بن الدهقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأما حديث حفصة فأخرجه أحمد. نعم باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث عبد العزيز بن من المختلف لا يعرف إلا من حديثه. الحديث أخرجه مسلم وفيه استحباب لعق الأصابع بعد الانتهاء من الأكل لأن الإنسان لا يعلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إما المقصود في أيتهن في أي الأصابع البركة أو أن البركة هل هي في الصحفة أم في اليد. فإذا لعق فإنه سيدرك البركة سواء كان في الصحفة أو في أحد أصابع اليد أو في اليد كلها. وجاء في الحديث الآخر أيضا في الصحيح ليلعقها أو ليلعقها. هذا أيضا يدل على استحباب، ويفعله الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا وجه لمن ينكر على من يفعل ذلك أو يستكرهه أو يستقذره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله عليه الصلاة والسلام. قوله في الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس، حديث جابر أخرجه أحمد ومسلم، أمر بلعق الأصابع والصحفة، يعني الصحفة أيضا تلعق، فإذا كان فيها شيء يلعق الإنسان ما في جهته، وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. حديث كعب بن مالك أيضا أخرجه مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، كان يأكل بهذه الأصابع الثلاث هذه عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس أخرجه الترمذي في الباب الذي يليه. نعم. باب ما جاء في اللقمة تسقط. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته فليمط ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. وفي الباب عن أنس حدثنا الحسن. نعم بن هذا فيه أن اللقمة، وقد جاء الحديث في صحيح مسلم من طريق أخرى من غير طريق ابن لهيعة، إذا سقطت اللقمة لا يدعها الإنسان بل يأخذها وينظفها إذا كان فيها شيء ثم ليأكلها. نعود أنفسنا وأبنائنا على ذلك، إذا تركها الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها للشيطان، أي أنها ستكون للشيطان. فالمستحب إذا وقعت اللقمة أن يأخذها الإنسان ويمط عنها الأذى ويأكلها. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم الحديث خرجه مسلم. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا المعلى بن راشد أبو اليمان قال حدثتني جدتي أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلمة قالت دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث. الحديث خرجه أحمد وابن ماجه والدار من كله من طريق المعلى بن راشد، والمعلى قال عنه ابن حجر مقبول، ولكنه تفرد بهذا الحديث وتفرده لا يحتمل، وكذلك جدته معاصم مقبولة لا يقبل تفردها، يعني هذا الحديث لم يعرف إلا من طريق المعلى وعن جدته فلا يصح. نعم. باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام. حدثنا أبو رجاء قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. هذا حديث حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب، وقد رواه شعبة والثوري عن عطاء بن السائب، وفي الباب عن ابن عمر. نعم. عطاء بن السائب الذي عليه مدار الحديث ممن اختلط، وهناك أناس سمعوا منه قبل الاختلاط منهم الثوري وشعبة، وهناك من سمع منه بعد الاختلاط كحفص بن غياث وغيره، فالذين سمعوا منه بعد الاختلاط لا تقبل روايتهم مثل الذين رووا حديث أفطر الحاجم والمحجوم وغيره، وأما من سمع منه قبل الاختلاط فإن حديثهم صحيحة كالثوري، فإنه قديم السماع من حفص من عطاء بن السائب، فالحديث صحيح. وفيه أن الإنسان لا يأكل من وسط الطعام إنما يأكل من حافتي الطعام لأن البركة تنزل في الوسط، فإذا أكل إنسان من الوسط ذهبت البركة، فيستحب أن يأكل من حافتي الطعام، إلا إذا كان الطعام مثل الفواكه فاستحب الشافعي أو أباح الشافعي قال لا بأس أن يأكل من وسطه، لأن الفواكه تنتقى. ومنعه بعضهم وألحقه بعموم هذا الحديث، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في أكل الثوم والبصل. حديث قال وفي الباب، إيش قال وفي الباب؟ عن ابن عمر. عن ابن عمر في الباب، عن ابن عمر. حديث ابن عمر ضعيف لا يصح، خرجه ابن حبان وهو ضعيف، حديث ضعيف. نعم. باب ما جاء في أكل الثوم والبصل. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه قال أول مرة الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة وابن عمر. نعم، الحديث متفق عليه، لا يجوز للإنسان أن يأكل الثوم والبصل والكراث ثم يأتي للمسجد، يأثم بهذا ويجب إخراجه من المسجد، لأن فيه أذية للناس وأذية للملائكة. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أكل الثوم فأمر بإخراجه إلى البقيع، أخرج إلى المسجد. حدثني أحد الإخوة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما أراد أن يصلي المغرب والعشاء هتف به رجل من أطراف الصف فقال الشيخ الذي بجواري آكل ثوم، قال صحيح؟ فاستنكهه من حوله سم الرائح، قال اخرجوه من المسجد، فأخرج. فلا يجوز للإنسان أن يأكل الثوم والبصل والكراث وهو سيصلي، من أكله يصلي في بيته، فإن أكله لعذر كان يكون الطبيب قد وصفه له فإنه يصلي في البيت ولا حرج عليه، أما إذا أكله لغير عذر فإنه يصلي في البيت ويأثم بتركه للجماعة لأنه لغير عذر أكله، فإن جاء للمسجد فعليه إثم أكل الثوم والبصل، وعليه إثم أذية الناس وإثم أذية الملائكة. والعلة في التحريم الرائحة، يعني العلة هنا معقولة المعنى، وإذا كانت العلة معقولة المعنى يقاس عليها غيرها من الروائح مثل الدخان ومثل الرائحة الكريهة التي تخرج من الإبط، فيجب للإنسان أن يأتي وقد حسن رائحته إذا أراد دخول المسجد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل يوم الجمعة لما كان الصحابة يأتون وكان لهم رائحة، رائحة الجلد، وأيضا يتعرقون وكانوا أيضا يستجمرون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال يوم الجمعة، دخل المسجد كريه الرائحة فأمر بغسل يوم الجمعة، فيلحق بها الروائح المنتنة الأخرى التي تؤذي الناس. طيب إذا كانوا في البر أو في استراحة هل يجوز أن يأكلوا الثوم البصل؟ الجواب نعم يجوز، حتى لو لم يأكلوا بعضهم، لأن أذية الملائكة هي خاصة بملائكة المسجد، لأن هناك ملائكة خاصين للمساجد، وأما في غيرها من استراحات أو البر ليس في ملائكة المسجد فلا يؤذيهم، فلا حرج في أكله إذا كان خارج المسجد. نعم. وفي الباب عن عمر، حديث عمر أخرجه مسلم أنه قال في خطبته أي عمر ثم إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، إلى آخر الحديث. حديث أبي أيوب أخرجه مسلم في باب إباحة أكل الثوم. حديث أبي هريرة أخرجه مسلم أيضا: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم أيضا: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، المقصود بالخبث خبث الرائحة وليس خبث المنبت، فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنها ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. حديث جابر بن سمر أخرجه الترمذي في الباب الذي يليه. أما حديث قرة فأخرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا. وقال: إنكم لا بد أكليهما فأميتوهما طبخا. أما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري ومسلم. نعم. باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب، وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله، فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ثوم. فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. هذا حديث حسن صحيح. حديث أخرجه مسلم. انظروا للطف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب وبالناس، يعني اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بريح فمه. كثير من الناس يغفل عن هذا ولا يهتم باستخدام السواك وفرشة الأسنان، لأن مطلوب من الإنسان أن يكون ذا ريح طيبة في فمه وفي جسده. وأما أن يكون الإنسان بعيد عن هذا، هذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، بل كان يهتم برائحة جسده ورائحة فمه. بل جاء أنه حرم العسل على نفسه مما قيل في ذلك، حين قيل له رائحة حرم العسل على نفسه لئلا يأكل العسل. فالنبي هنا يهتم برائحة الفم، وجاء أنه قال: إني أناجي من لا تناجي، ويقصد ربه عز وجل. نعم. حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا مسدد قال حدثنا جراح بن مليح عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي أنه قال: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. وقد روي هذا عن علي قوله. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي أنه كره أكل الثوم إلا مطبوخا. هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي، وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال محمد: الجراح بن مليح صدوق، والجراح بن الضحاك مقارب الحديث. حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول، فكره أكله، فقال لأصحابه: كلوه، فإني لست كأحدكم، إني أخاف أن أوذي صاحبي. هذا حديث حسن صحيح غريب. وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب الأنصاري. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي خلدة عن أبي العالية قال: الثوم من طيبات الرزق. وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار، وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد أدرك أنس بن مالك، وسمع منه أبو العالية اسمه رفيع هو الرياحي. قال عبد الرحمن بن مهدي: كان أبو خلدة خيارا مسلما. نعم. باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السرج والنار عند المنام. حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأكفوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية. إيش عندك؟ فإن الشيطان لا يفتح غلقا. خلقا القاف. أنا عندي غلقا، أي شيء مغلق. النسخة الثانية غلقا. ها؟ غلقا الثانية. نعم. ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. تضرم على الناس، تضرم على الناس بيتهم. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس، هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر. الحديث متفق عليه. ولمسلم غط الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء، أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. هذا من فوائد تغطية الأسقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الباب. إذا أراد الإنسان أن ينام في الليل فمن السنة أن يغلق الأبواب، حتى لا تكون البيوت عرضة للسرقات وعرضة لدخول الهوام والسباع وغيرها. وأما بعض الناس يقول نجعل الباب مفتوح وأتوكل على الله، نعم، لكن عقلها وتوكل، أغلق الباب. وأوكئ السقاء أي غطوه. أوكئ السقاء بأن يغطى أو يربط إذا كان قربة تربط، وكذلك أكفؤ الإناء بحيث أنه يجعل على قفاه هكذا، وإذا كان فيه شيء يغطى. فالسقاء يغطى أو يربط، والإناء يكفى أو يغطى. وهذا قوله: أو خمروا الإناء، إما أن يكفى أو يخمر، لأن هناك وباء أو عدة فوائد ليست فائدة واحدة. أولا وباء في الليلة سنة، عفوا، في السنة ليلة ينزل فيها وباء، فإذا نزل ينزل على السقاء الذي فيه الماء وينزل على هذه الآنية، فأمرنا بتغطيتها حتى لا يصيب هذا الوباء. أيضا حفظها من القذورات، وأيضا حفظها من الحشرات. فالتغطية فيها مصالح دنيوية طبية وغيرها، وفيها امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إطفاء المصباح وإطفاء النار، والآن التأكد من أن الغاز مغلق حتى لا يحترق البيت على أهله. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها حين احترق بيته في المدينة. فإن الشيطان لا يفتح غلقا، أي شيء أغلق من الأبواب، ولا يحل وكاء من الأسقية، ولا يكشف آنية مغطاة أو مقلوبة. وإن الفويسقة وهي الفأرة تضرم على الناس بيتهم. معلوم أن الجرذان هذه الفئران سمت فويسقة لأنها تعيث في البيت فسقة، والجرذ إذا أردت أن تقتله فلم تصبه يذهب إلى الغاز وإلى الكهرباء ويسبب التماس، وحصلت بعض الحرائق بسببه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أطفأت النار وأغلقت الغاز وأغلقت الباب، أنت فعلت الأسباب، فعلت الأسباب الشرعية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس، حديث ابن عمر أخرجه الترمذي في هذا الباب، حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجة، حديث ابن عمر ابن عباس أخرجه أبو داود ومن حبان الحاكم: جاءت فأرة تجر الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال: إذا نمتم فأطفئوا سراجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. يعني يدل الفويسقة على مكان الفتيلة فتحرق البيت. نعم. حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، هذا حديث حسن صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيدي وعبيد الله عن الثوري عن جبلة ابن سحيم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرون بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر، هذا حديث حسن صحيح، الحديث متفق عليه. والقران أن يجمع بين التمرتين، يعني يأخذ تمرتين جميعا ويأكلهما دفعة واحدة حتى يستأذن صاحبه، لأن في أكله للتمرتين أو أولا فيه جشع وطمع، ثانيا فيه سوء أدب في الأكل، ثالثا والناس كانوا في مجاعة والتمر قليل، فإذا أخذ على تمرتين انتهى التمر عن أصحابه الذين معه ووقع هذا في أنفسه، فلا يجوز له أن يأكل تمرتين إلا بإذن صاحبه، إذا كان هو صاحب التمر فيجوز له أن يأكل ويقرب، وإذا علم من صاحبه أنه يأذن إما لفظا أو عرفا يعرف أنه يأذن، التمر وافر كثير فأيضا يجوز له ذلك. وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر أخرجه ابن ماجه قريبا من هذا اللفظ. نعم. باب ما جاء في استحباب التمر. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. وفي الباب عن سلمة امرأة أبي رافع، هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. باب ما جاء ما عندك؟ وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحد رواه غير يحيى بن حسان. عندكم؟ ها؟ عندك؟ هنا في الطبع التي معي. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحد رواه غير يحيى بن حسان. الحديث خرجه مسلم، وفيها فضيلة التمر، قد كان هو طعام النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلالين كما أخبرت عائشة رضي الله عنها. وفي الباب عن سلمة امرأة أبي رافع أخرجه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. نعم. باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة، هذا حديث حسن وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة. الحديث خرجه مسلم. الأكلة بالفتح، فتح الهمزة، وهي المرة الواحدة، يعني الأكلة حتى ينتهي مثل الغداء والعشاء كاملة. والأكلة بالضم هي اللقمة، ولكن هنا هي بالفتح يدل عليها ما بعدها، الأكلة إيش؟ والشربة. نعم. فعلى هذا إذا بدأ الإنسان يقول بسم الله، وإذا انتهى يقول الحمد لله، يحمد، ولا يقول مع كل لقمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ليس هذا ظاهر الحديث والله أعلم، إنما ظاهر الحديث أن يقول بعد الانتهاء والفراغ من الطعام، بدليل أنه قال الأكلة وهي الطعام كاملا إذا انتهى منه. نعم. باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. حدثنا أحمد بن سعيد قال هو في الباب عن عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر أخرجه أحمد من حديث حرملة وباللهيعة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مع في ذلك مقيم على معاصيه فإنما ذلك من استدراج. والحديث لا يصح. وأما حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أصحاب السنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. والسياق للنسائي. وأما حديث عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكل وقال يا عائشة أكرمي كريما فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم. خرجوا ابن ماجه والطبراني من طريق عروة عن عائشة وجاء من طريق أخرى عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان عنه عن أبي أيوب قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي وابن حبان والحاكم دعا رجل من أنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يديه وقال يده قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم إلى آخر الحديث. نعم. باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة. والمفضل بن فضالة هذا شيخ مصري والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر. وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن عمر أخذ بيد مجذوم وحديث شعبة أشبه عندي وأصح. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وفيه المفضل بن فضالة ابن أبي أمية البصري وهو ضعيف. وحديث شعيبة هذا منقطع. قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الله بن بريدة قال ابن أبي حاتم في المراسيل قال أبو زرعة لم يسمع من عمر اللي هو ابن بريدة. قوله أخذ بيد مجذوم جاء في بعض الرواية أن المجذوم الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده أو عمر هو معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهنا وضع يد المجذوم وإن كان الحديث ضعيف لكن جاء أنه قال لا عدوى ولا طيرة الحديث. فما الجمع بين قولي فر من المجذوم فرارك من الأسد وقولي لا عدوى ولا طيرة؟ الجواب أنه لا عدوى لأن العدوى لا تقع. بدليل لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإبل قال من أعدى الأول لما جربت الإبل بسبب جمل قال طيب الأول من أعداه وأصابه الجرب. فهنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى. وأما قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد هذا من باب فعل الأسباب حتى لا يعتقد الإنسان العدوى فيظن أنه أصابه بسبب العدوى فيقع في التطير الذي كان يعتقده أهل الجاهلية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز حتى لا يقع في نفسه أنه أصابته العدوى. نعم. باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معا واحد في معي واحد في عندي بالشدة والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة الغفاري وأبي موسى وجهجاه الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمرو. الحديث متفق عليه، والمقصود بذلك أن الكافر لا يبارك له، قيل أنه لا يبارك له فيظل يأكل، بينما المؤمن يكفيه الطعام اليسير، وأما الكافر حتى لو أكل كثير فإنه لا يكون فيه بركة في أكله فيظل يأكل كأن له سبعة معالي، وقيل غير ذلك، لكن الأظهر أن المقصود به البركة. وقوله في الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة الغفاري، حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي بعد هذا، حديث أبي سعيد أخرجه أبو عوانة وغيره قريبا من هذا اللفظ، حديث أبي بصرة الغفاري أخرجه أحمد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما هجرت ذاك قبل أن أسلم فحلب لي شويهة كان يحتربها فشربتها فلما أصبحت أسلمت، الحديث وفيها أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. أما حديث أبي موسى فخرجه مسلم قريبا من هذا اللفظ، وحديث جهجاه الغفاري أخرجه ابن أبي شيبة، وحديث ميمونة أخرجه أحمد، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني بسند جيد، وكلها قريبة من لفظ هذا الحديث معنا. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشاربه ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم أصبح من الغد فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة وحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين. حدثنا الأنصاري حديث أخرجه مسلم الذي قبل قليل. نعم. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وفي الباب عن ابن عمر وجابر هذا حديث حسن صحيح، وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. الحديث طعام الاثنين كافي الثلاثة خرجه البخاري ومسلم، وفيه أن الطعام إذا وضع الاثنين فلو شركهما ثالث فإنه يكفيهما للبركة التي تنزل في الطعام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى. قوله في الباب عن ابن عمر وجابر حديث ابن عمر خرجه الطبراني كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين. وأما حديث جابر فذكره المؤلف وأخرجه أيضا حديث جابر خرجه مسلم والنسائي. نعم. باب ما جاء في أكل الجراد. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل عن الجراد فقال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ست غزوات نأكل الجراد. هكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي يعفور هذا الحديث وقال ست غزوات، وروى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن أبي يعفور وقال سبع غزوات. وفي الباب عن ابن عمر وجابر هذا حديث حسن صحيح، وأبو يعفور اسمه واقد ويقال له وقدان أيضا، وأبو يعفور الآخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد والمؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات نأكل الجراد. حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا. نعم. باب الحديث متفق عليه وفيه جواز أكل الجراد، وفي الباب عن ابن عمر يقصد به حديث حلت لنا ميتتان ودمان، والحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصواب وقفه على ابن عمر. وأما حديث جابر فرواه أحمد من طريق إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا جرادا فأكلناه، وفيه جابر الجعفي وهو متروك. نعم. باب ما جاء في الدعاء على الجراد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر هشام بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك الجراد، أقتل كباره وأهلك صغاره، وأفسد بيضه وأقطع دابره، وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء. قال: فقال رجل: يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها نثرة حوت في البحر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه، وهو كثير الغرائب والمناكير، وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني. نعم، الحديث لا يصح، الحديث لا يثبت. نعم. باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وفي الباب عن عبد الله بن عباس: هذا حديث حسن غريب، وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة. نعم، الجلالة، حديث الأول حديث أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر، الصواب فيه الإرسال، لأنه اختلف على علي بن أبي نجيح، فقيل عن مجاهد عن ابن عمر، وهذا من رواية محمد بن إسحاق، وقيل عن مجاهد مرسلا، وهذا من رواية الثوري، ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس، ولا يمكن أن يكون مثل الثوري، ثوري الإمام الحجة، روى الحديث مرسلا وهو الصواب. في الباب عن عبد الله بن عباس سيأتي معنا الآن. بالنسبة للجلالة، هي الحيوان الذي يأكل العذرة، سواء البقرة والغنم والإبل وغيرها كالدجاج والإوز وغيره، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، أي عن شرب ألبانها. وقد اختلف العلماء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، فكرهه بعضهم، وذهب البعض أنه لا يجوز الأكل حتى تحبس، ويذهب ما أكلته من العذرة، ومنهم من قال تحبس ثلاث، ومنهم من قال تحبس أكثر من ذلك، والصواب أنها تحبس حتى يطيب ريحها ولحمها ولبنها، ثم بعد ذلك تجوز أكلها وشرب لبنها. نعم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن المجثمة التي تربط وتجعل غرض للصيد، تربط وتجعل غرض للصيد، تقدم معنا. نعم. وعن الشرب من في السقاء. قال محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر بن عمرو أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها. باب ما جاء في أكل الدجاج. حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهد من الجرمي قال: دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجة فقال: أدن فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهدم، ولا نعرفه إلا من حديث زهدم، وأبو العوام هو عمران القطان. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، هذا حديث حسن صحيح، وقد روى أيوب السختياني هذا الحديث أيضا عن القاسم التميمي عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي. الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن طريق سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى. نعم. باب ما جاء في أكل الحبارة. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي فديك ويقول بريه بن عمر بن سفينة. بريه يعني تصغير إبراهيم. بريه نقول بن بريه. عمر بن سفينة. سفينة. نعم. بريه بن عمر بن سفينة. أي نعم. باب ما جاء في أكل الشلوار. الحديث ضعيف لا يصح. الحديث لا يصح. نعم. باب ما جاء في أكل الشواء. حدثنا الحسن بن محمد بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حديث أخرجه أحمد ورجاله ثقات. وأما حديث عبد الله بن الحارث فأخرجه أيضا أحمد. حديث المغيرة أخرجه أبو داود الترمذي. وأما حديث أبي رافع أخرجه أحمد. كلهم قريب من لفظ الذي ذكره الترمذي. نعم. باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا. حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن العباس هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر. وروى زكريا بن أبي زائدة وسفيان بن سعيد وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث. وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر. حديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قوله في الباب عن علي، حديث علي أخرجه الحارث في مسنده كما في الزوائد. قال صلى الله عليه وسلم وإذا أكلت فابدأ بالملح واختم بالملح إلى آخر الحديث. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا. حديث عبد الله بن عباس أخرجه النسائي كان ابن عباس يحدث أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة ومعه جبريل فقال الملك إن الله يخيرك بأن تكون ملكا. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل في المستشير فأشار جبريل بيده أن تواضع إلى آخر الحديث. وفيه فما أكل بعد ذلك بعد تلك الكلمة طعاما متكئا. ومنع الاتكاء من الطعام لأن فيه كبر وخيلاء. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين يكون ملك وعبد الرسول ما أكل متكئا قط، لأن فيها من أكلة الملوك، سواء اتكى على شيء يضعه بجواره أو وضع يده على الأرض وبدأ يأكل، هذه فيها كبر وخيلاء فنهي عنها. وأيضا ذكروا أن من ناحية الطبية أيضا غير جيدة. نعم. باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل. حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه علي بن مسهر عن هشام بن عروة. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. نعم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قوله كلام أكثر من هذا يعني حديث مطول، لكن الترمذي اختصره والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. إلى هنا جزاكم الله خير يا شباب وبارك الله فيكم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ويسددنا ويجعلنا ممن يقول القول فيتبع أحسنه. واجعلنا من عاملين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا جميعا في زمرته وتحت لوائه، وأن يريدنا حوضه. نسأل الله أن يجزي عنا علماء المسلمين كالترمذي خير الجزاء على ما بذلوه في هذه الكتب العظيمة التي جمعوا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.